حفظ الله سبحانه وتعالى. وآية الكرسي فيما يتعلق بقراءتها في اليوم والليلة ورد في النصوص ما يدل على استحباب قراءتها في اليوم والليلة 8 مرات، 8 مرات، 5 أدبار الصلوات المكتوبة كما في حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: ما تركت قراءتها دبر كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث، ما تركت قراءتها عقيب كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث. وأيضا موطنين في الصباح والمساء، إذكار الصباح والمساء كما في حديث أبي رضي الله عنه. والثامنة هذه عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، فتقرأ هذه الآية قراءة متكررة في اليوم والليلة 8 مرات، 8 مرات في أدبار كل صلاة مكتوبة، وفي أذكار الصباح والمساء، وعند ما يأوي المرء إلى فراشه لينام. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله في هذا الحديث فضل آية الكرسي، وأن قراءتها تطرد الشياطين، وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، وأن الكذاب قد يصدق، وأن الشيطان من شأنه أن يكذب، وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن الجن يأكلون من طعام الإنس ويتكلمون بكلامهم. وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. وعند النسائي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: هو عمل الشيطان فارصده. فرصدته فأقبل في صورة فيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في غير صورته، فدنا من التمر فجعل يلتقمه، فشددت علي ثيابي فأخذته، فالتفتت يداي على وسطه فقلت: يا عدو الله. فالتفت يداي على وسطه فقلت: يا عدو الله، وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته، وكانوا أحق به منك، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك. قال: أنا شيخ كبير فقير ذو عيال، وما أتيتك إلا من نصيبين، ولو أصبت شيئا دونه ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم، فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها، فإن خليت سبيلي علمتكهما. قلت: نعم. قال: آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله: آمن الرسول، إلى آخرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم. هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه فيه فضل حفظ 10 الآيات الأول من سورة الكهف، 10 الآيات الأول من سورة الكهف، وأن من حفظها عصم من الدجال، والدجال فتنته أعظم الفتن وأكبرها على الإطلاق، وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر قومه فتنة الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أحاديث عديدة عواصم من هذه الفتنة، إذا اعتنى بها المسلم عصم بإذن الله سبحانه وتعالى من فتنة الدجال، وهي عدة عواصم ينبغي على المسلم أن يعتني بها. منها هذه العاصمة، قراءة الآيات الأول من أو حفظ الآيات الأول من سورة الكهف. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال. والدجال فتنته قائمة كاسمه على الكذب والدجل والافتراء. وأوائل سورة الكهف عندما تقرأها بتدبر تجد أنها تقوي في قلبك الإيمان والصدق وتعظيم الصدق والحذر من الكذابين وزيفهم ودجلهم وعدم الاغترار بفتن الدنيا عموما وزيناتها وزخرفها، ففيها معاني عظيمة جدا وجليلة. حفظها وفهمها والعناية بها عصمة للعبد من الدجال، ولهذا ينبغي أن يعلم أن هذه العصمة من الدجال بحفظ هذه الآيات ليس بحفظ الحروف مجردة، بل حفظ الحروف والمعاني، بل حفظ الحروف والمعاني، تحفظ الحروف وتفهم المعاني، وهذا هو المقصود، هذا هو المقصود الذي يحدث الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى والنفع، أن تكون القراءة والحفظ لهذه الآيات مصحوبة بفهم وتدبر للهدايات، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال رحمه الله تعالى وفي رواية من آخر سورة الكهف، ورد الحديث حديث أبي الدرداء بروايتين، الأولى أنها من أوائل سورة الكهف والثانية من أواخر سورة الكهف. والأصح من الروايتين الأولى، الأصح من الروايتين الأولى، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فالأصح من الروايتين والأظهر أن الذي يقرأ ويحفظ هو العشر الأوائل من العشر آيات الأوائل من سورة الكهف. نعم. قال الشارح رحمه الله: المراد أن حفظ 10 آيات، أن حفظ 10 هذه الآيات من سورة الكهف يكون عاصما من فتنة المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان مدعيا الألوهية لخوارق تظهر على يديه. وروى أحمد عن أنس الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين السماء والأرض. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. أخرجه الحاكم وصححه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه. رواه الضياء المقدسي في المختارة. الحديثين الأخيرين أو الحديثان الأخيران اللذان أوردهما الشارح، حديث أبي سعيد وحديث علي، هذا في فضل قراءتها يوم الجمعة. وفي الباب ورد أحاديث، في الباب ورد أحاديث هي ضعيفة، لكن من أهل العلم من يحسنها بمجموعها ويعد الحديث ثابتا، أن تقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة، تقرأ كاملة كل يوم جمعة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في فضل سورة الفاتحة وبفضلها بدأ رحمه الله، وفضل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من سورة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته. تقدم معنا، وتقدم معنا في أول هذا الباب فضل سورة الفاتحة وأنها أعظم سورة في كتاب الله. وهذا الحديث حديث ابن عباس فيه أن ملكا نزل بالبشارة لنبينا عليه الصلاة والسلام بهذين النورين العظيمين اللذين أوتيهما عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء، يعني صوت، سمع نقيضا أي صوتا، فرفع رأسه أي جبريل عليه السلام فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. وهذا فيه أن السماء لها أبواب، وفيه أن هذا الباب الذي نزل من هذا الملك لم يفتح قبل ذلك اليوم، فتح ذلك اليوم فقط. باب من السماء يفتح لأول مرة، وملك أيضا من السماء ينزل لأول مرة، نزل من الباب ملك لم ينزل إلى الأرض قط قبل ذلك اليوم. فباب من السماء يفتح لأول مرة، وملك من السماء ينزل لأول مرة ويحمل بشارة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا بشارة للأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. جاء هذا الملك فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. وهذا من الخصائص، خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، هذين ما خص به من هذين النورين العظيمين اللذين أوتيهما لم يؤتهما نبي قبله صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، أي أعطيته أجرا وثوابا مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الحديث في عظم شأن هذه السورة، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: النقيض الصوت. وقوله فاتحة الكتاب سميت بذلك لأنه يفتح بها في المصاحف فتكتب قبل جميع السور، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وسميت أم القرآن لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وعلى ما فيها من ذكر الذات والصفات والفعل، واشتمالها على ذكر المبدأ والمعاد والمعاش، ولها أسماء أخرى: الكنز والوافية والشافية والكافية وسورة الحمد والحمد لله وسورة الصلاة وسورة الشفاء والأساس وسورة الشكر وسورة الدعاء. نعم، سورة الصلاة هذا لقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالحديث المراد بالصلاة في الحديث الفاتحة، وتسمى الأساس لأن مشتملة على الأصول التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى، فالأساس هو ما يبنى عليه غيره، وهذا في عظم شأن الفاتحة وأنها اشتملت على الأسس والقواعد التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لن تقرأ بحرف منها أو منهما إلا أعطيته، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. وكما في الحديث الآخر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. الشاهد من الحديثين الأول قوله ولعبدي ما سأل، والثاني قول الله قد فعلت، فهذا معنى قوله إلا أعطيته. ولو تأملت في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة أولها ثناء وآخرها دعاء، والدعاء مستجاب، قال الله قد فعلت. والآيتين الأخيرتين من سورة الكهف، الأولى منهما أصول الإيمان: كلا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذه أصول الإيمان. والآية الثانية دعاء، فكل منهما فاتحة الكتاب، كل من هذين النورين فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، كل منهما مختومة بالدعاء المستجاب، قال إلا أعطيته، كل منهما مختومة بدعاء مستجاب إلا أعطيته قال. ويوضح هذا فيما يتعلق بالفاتحة هذا الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إلى أن قال ولعبدي ما سأل، فيها دعاء، والله يقول لعبدي ما سأل، كل هذه الدعوات التي في الفاتحة مستجابة. والدعاء الذي في الفاتحة هو قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كثير من عوام المسلمين يقرأ سورة الفاتحة عمرا طويلا وهو لا يستشعر أن هذا دعاء، ولهذا قال أهل العلم: ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء، ينبغي أن ينبه عوام المسلمين أن هذا دعاء، وأيضا دعاء مستجاب ولعبدي ما سأل. فيستحضر المسلم كل مرة يقرأ فيها الفاتحة ماذا؟ أنه يدعو الله بأعظم الدعاء. يقول ابن تيمية رحمه الله: تأملت في الأدعية فوجدت أن أعظمها وأنفعها الذي في الفاتحة، مما يدلك على أنه أعظم دعاء أن الله عز وجل افترض علينا أن ندعوه بهذا الدعاء في اليوم والليلة 17 مرة في الصلوات المكتوبة، وهذا لم يكن لأي دعاء آخر، هذا الدعاء فريضة في اليوم والليلة 17 مرة تدعو الله اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا ينبغي على المسلم في كل مرة يقرأ الفاتحة أن يستشعر ماذا؟ أن قوله اهدنا الصراط إلى تمام السورة هذا دعاء مستجاب، دعاء مستجاب، ولعبدي ما سأل، هنا قال إلا أعطيته. وأيضا ما ختمت به سورة البقرة الدعوات كلها مستجابة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، هذه كلها دعوات عظيمة مستجابة، لأن ثبت في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت، يعني استجبت لعبدي هذا الدعاء. وهنا في حديثنا هذا قال إلا أعطيته، فالدعاء الذي في الفاتحة والدعاء الذي في خواتيم سورة البقرة كل منهما دعاء مستجاب. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع على القراءة. استحباب الاجتماع على القراءة أي قراءة القرآن، وأن الاجتماع على القراءة له أثر عظيم، قراءة للقرآن والمدارسة له لها أثر عظيم على المجتمعين على ذلك. والاجتماع على القراءة على قراءة القرآن، قال استحباب الاجتماع على قراءة القرآن، هذا له صور، منها أن يقرأ أحد الحاضرين والبقية يستمعون إليه، تدبرون في الآيات. ومر معنا حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ عليه من القرآن، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمع معه أو أستمع إليه من غيري. استماع من الغير هذا له شأن في التدبر، خاصة إذا كان حسن الأداء، حسن الصوت، حسن التلاوة، فإن له أثر على السامع. فهذه صورة من الصور ويدل لها هذا الحديث. من الصور أيضا حلق التحفيظ للقرآن والتلقين، يلتف جماعة حول معلم يقرئهم ويعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا من الاجتماع أيضا، من الاجتماع لتلاوة القرآن. وسواء لقنهم آحادا كل بحسب القدر الذي يريد أن يحفظه، فتجد الطالب يجلس عند الشيخ فيقرأ الشيخ والطالب يستمع ثم يعيد الطالب القراءة حتى يتحقق الشيخ من حسنها وضبط الطالب لها. أو أيضا التلقين لمجموعتهم، إذا كانوا كلهم يحفظهم الفاتحة فيقرأ الشيخ ويقرأون معه من أجل التلقين ضبط الأداء، فهذه أيضا من الصور. ومن الصور أيضا ما يعرف عند أهل العلم بالإدارة، يجتمع جماعة في مجلس، نعم، ثم يقرأ الأول صفحة مثلا من القرآن، ثم الثاني صفحة أخرى، والثالث صفحة ثالثة، والرابع، إلى أن ينتهوا إلى الآخر منهم. هذه تسمى الإدارة، واستحبها بعض أهل العلم، منهم المصنف النووي رحمه الله في كتابه التبيان، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض أهل العلم كرهها لأنه لم يجد لها يعني أصل في المروي في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا من الصور وهي رابعة القراءة الجماعية، يعني يجلس جماعة ويقرؤون كلهم بصوت واحد، وهذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها في القراءة. ومن الصور أيضا وفيها الحديث الآتي أن تقرأ بعض الآيات وفي المجلس رجل من أهل العلم يبين المعاني والهدايات ويوضحها وهذه مجالس التفسير، مجالس التفسير وهي مجالس مباركة عظيمة نافعة لها أثر كبير على القلوب، لأن الجالسين يستمعون كلام الله ثم تبين لهم ماذا؟ هدايات هذه الآيات ودلالات هذه السور ومعانيها والأحكام المستفادة منها، فلها أثر عظيم على قلوبهم. من الأثر هذا الذي يأتي معنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، أي جمعوا بين التلاوة والتدارس، تدارس هذا فهم المعاني، وفهم المعاني هو مقصود إنزال القرآن أن تفهم معانيه وأن تعقل دلالاته. أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القول ليتدبروا آياته، أنزل لتتدبر آياته، تفهم معانيه، تفهم معانيه. فإذا اجتمع قوم على هذا الغرض وهذا القصد، تدبر القرآن وفهم معانيه، ويكون بينهم عالم حتى لا يجترئ غير العالم على كلام الله سبحانه وتعالى، فيبين لهم المعاني والهدايات، هدايات الآيات ودلالاتها. وأيضا من أنفع ما يكون في هذا الباب الاستعانة بكتب التفسير المعتمدة المحققة المدققة لأئمة أهل العلم، استفادة منها، وخاصة التي قامت على المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة هذه شيء ينزل على المجتمعين، ينزل على قلوبهم، ينزل على قلوب المجتمعين المتدارسين لكتاب الله، ينزل على قلوبهم، فيحدث لهم في هذه المجالس التي يتلى فيها كتاب الله وتتدارس فيها آياته وهداياته، ينزل على قلوب المجتمعين سكينة، أي طمأنينة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الطمأنينة، السكينة، السكينة الطمأنينة، السكينة الطمأنينة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. ولهذا يجد العبد في هذه المجالس أن قلبه آخر، يجد أن قلبه آخر، قلبه حدث له شيء مختلف عما كان عليه، كان قلبه منزعجا مهموما متشوشا منشغلا بأمور، فيجد أن قلبه سكن، يجد أن قلبه سكن وحصل له اطمئنان. هذا من الأثر، نزلت عليهم السكينة، أي شيء ينزله الله سبحانه، هذا الذي يجده الجالس هو شيء أنزله الله في قلبه، لنزلت عليهم السكينة. ثم قال وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي غطتهم، غشيتهم الرحمة أي غطتهم، رحمة تشملهم كلهم، تغطيهم أجمعين، تستوفيهم، لا يخرج أحد منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليس، كلهم أهل رحمة الله لا يشقى بهم جليس، تغشاهم الرحمة أي تغطيهم أجمعين، تغطيهم أجمعين. والليل إذا يغشى يعني يغطي النهار، فتظلم الدنيا تغطي النهار كله، يغشى أي يغطي، تغشاهم الرحمة أي تغطيهم، تغطيهم أجمعين تشملهم. وحفتهم الملائكة أي ملائكة الرحمة، حفتهم الملائكة أي تحفهم الملائكة بأجنحتها، وهذا فيه شهود الملائكة، وفي الحديث إن لله ملائكة فضلا يسيرون في الطرقات، فإذا وجدوا حلقة ذكر قالوا هلما إلى حاجته، فيجتمعون ويحفون المجتمعين بأجنحتهم. والمجتمعون على تدارس القرآن في بيوت الله وإن كانوا لا يرون الملائكة يحفونهم، إلا أنهم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، وهذا مما يحبب المرء في هذا الخير، أن يستشعر أن ملائكة الرحمن تحف مجلسه رضا بما يصنع، مثل ما في الحديث الآخر قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، حتى هذا تحفهم الملائكة رضا بصنيعهم العظيم في اجتماعهم على التدارس لكتاب الله. ثم أعظم الأمور وأجلها وأرفعها شأنا قوله وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده أي في الملأ الأعلى، الملائكة الكرام الأطهار البررة، ذكرهم الله في من عنده أي ثناء يثني عليهم رب العالمين، وهو غني عن اجتماعهم، اجتماعهم وتدارسهم لكتابه لا يزيد في ملك الله شيئا، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لا ينفع الله شيئا، لكنه من كرمه وعظيم منه سبحانه وتعالى يثني على عباده المجتمعين، وهذه فضيلة عظيمة. جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة في المسجد نتذاكر، قال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر الإسلام وما من الله علينا به، قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قلنا والله ما أجلسنا إلا ذلك، قال أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب الاجتماع على القراءة لما فيه من تعظيم القرآن وإظهار شعاره بتكثير مجالسه، وخصوصا المساجد لأنها أفضل المواضع وأشرفها، وفيه فضل مدارسة القرآن، ولهذا كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. قال المدارسة للقرآن تشمل المدارسة للألفاظ لضبطها والمدارسة للمعاني لفهمها. نعم. قال رحمه الله وفيه بيان ثواب المجتمعين لقراءة القرآن، وأعلاه ذكر الله لهم في من عنده من الملائكة. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقال تعالى ولذكر الله أكبر. نعم. وفي الحديث كذلك من الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. نفعنا الله أجمعين بما